بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في لمع باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. كذلك قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل أو بفعل لم يخلو المأمور، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناول الأمر أو الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. في مسألة، وهي كما ذكرها المؤلف: هل الأمر إذا فعله العبد يدل على أن هذا الأمر الذي ارتكبه أجزأه فلا يجب عليه القضاء؟ أولا، ما معنى الإجزاء؟ الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين اثنين. إطلاق الإجزاء عند الأصوليين يأتي بمعنى أو بمعنيين اثنين. معنى الإجزاء عند الأصوليين له معنيين اثنين. شوف فرق بين الإجزاء وبين الجزاء، فرق بين الإجزاء وبين الجزاء. الجزاء هذا شيء آخر سيأتي، الجزاء والثواب، أنك تجازى على هذا الفعل أو تثاب، دي مسألة اسمها جزاء. لا، نحن نتكلم على الإجزاء، يعني هل هذا الفعل مجزئ بحيث أنك أتممته أو أنه غير مجزئ، لا بد أن تأتي به مرة أخرى. هذا معنى الإجزاء. ولكن الأصوليين رحمهم الله تعالى عندما يطلقون الإجزاء يطلقونه على معنيين: امتثال الأمر من المكلف على الوجه الذي أمر به الشرع، امتثال الأمر من المكلف لكن على الوجه الذي أمر به الشرع. هذا معنى الإجزاء يقصد به الأصوليين، أو يعني الإطلاق الذي يقصد به الأصوليين. قد يطلق بالإجزاء امتثال الأمر من المكلف على ما أمر به الشرع وعلى الوجه الذي أمر به الشرع. الله جل وعلا أمرك أن تصلي المغرب، الآن صلينا المغرب بفضل الله وصليتها، هل عليك الآن أن تعيد الصلاة؟ لا. لما صليت بهذا أو صليت المغرب وامتثلت الأمر على الوجه الذي أمر بك أو الذي أمر الشرع به وأمرك الشرع به؟ أمرك الشرع أن تتوضأ ثم تصلي بعد دخول الوقت مستقبل القبلة، لا حدث عليك ولا نجس ولا مكان فيه نجس، كل هذه الآن أوامر من الشرع بأداء هذه المغرب. فإذا صليت المغرب على الوجه الذي أمرك به الشرع سميت هذه الصلاة مجزئة. هذا هو الإجزاء، تمتثل الأمر بما أمرك به الشرع أو على الوجه الشرعي. أيوة. وقد يأتي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، وهو حقيقة ثمرة هذا، وفي الحقيقة ثمرة هذا. إذا أديت العبادة بما أمرك الله بها وبما أمرك الشرع بها على الوجه الشرعي، هل سقط عنك القضاء؟ السؤال، هل سقط عنك القضاء؟ سقوط القضاء بنفس امتثال الأمر ولا بدليل آخر؟ أين الخلاف؟ الخلاف خلاف الأصوليين هنا، الخلاف هنا ليس هنا، الخلاف هنا. سقوط القضاء، أنت لا يلزمك تقضي المغرب الآن، سقط عنك القضاء، ما عليك قضاء لأنك أديت، ومن أدى لا قضاء عليه. لكن سقوط القضاء هذا، هل بنفس امتثال الأمر أو هو بدليل آخر؟ هو فلسفة صح، الشافعية وجمهور الأصوليين يقولون بنفس الأمر، أي إذا امتثلت الأمر على الوجه الشرعي سقط عنك القضاء. المعتزلة قالوا لا، إن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء، بل لا بد من دليل آخر يدل على أن القضاء سقط. وضعت المسألة، هذا كلام المعتزلة، لكن الصحيح هو مذهب الجمهور أن سقوط القضاء هو بنفس امتثال الأمر، لا يحتاج إلى دليل آخر يدلك أنه قد سقط عنك القضاء. هم طبعا يستدلون بأدلة، يستدلون بأن الحج عندما يفسد يجب عليك أن تمضي في وأتم الحج والعمرة لله، تمضي في فاسده وعليك القضاء من العام الآخر صح؟ قالوا فهنا الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة مع أنه فاسد، ولزمك القضاء من دليل وأتمه ولا من دليل آخر؟ إذا فسد الحج عليك القضاء من العام القادم صح؟ هل القضاء من دليل وأتمه ولا من دليل آخر؟ لا، من دليل آخر، لأنه أتم الحج هو دليل على إتمام الفاسد، لكن عليك أن تقضي من العام الآخر من أين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا هم استدلوا بهذا، لا هو هذا مذهب المعتزلة. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوجب على الرجل أن يقضي من عامه، لأن وأتم الحج والعمرة لله وإن كان فاسدا ليس أمرا بالعبادة، وإنما أمرا بعقوبة، إن إتمامه للحج مع مضي فاسده، إتمامه بالحج وهو فاسد ومضيه في فاسده ليس عبادة، لأنه عليه القضاء، إنما مضي عقوبة له، كونك أفسدت هذا الحج فأنت امضي في فاسده عقوبة لك، ثم بعد أن تنتهي من أعمال الحج عليك القضاء لأن هذا غير محسوب. فالأمر وأتم العمرة والحج لمن أفسد حجه ليس أمرا بعبادة وامتثال المكلف على وجه الشرعي، لا، إنما هو عقوبة له. هذا الرد على من؟ المعتزلة. لكن دعنا من المعتزلة، مذهب الجمهور أن امتثال الأمر من المكلف أسقط عنه القضاء فصار مجزئا. فالإجزاء قال واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل ذلك المأمور، أي المأمور به، وذلك العبد المأمور، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الشرع. الله عز وجل أمرك بالصيام فقال سبحانه كتب عليكم الصيام، الآن الصيام أنت في هذا الأمر، كل مأمور به المأمور الذي هو الفاعل عند المأمور به على ثلاثة أنواع، إما أن يؤديه كما أمره الله به، فإن أدى المأمور به كما أمره الله كما أمره الله به فهو إجزاء أي امتثل الشرع، وإما أن يزيد على ما أمره الله به. أمرك الله أن تطوف بالبيت 7 أشواط، فإذا طاف 10 فهو زاد على كم؟ على 7، فهو زيادة. أو الحالة الثالثة ينقص من المأمور به، أمره 7 أشواط فطاف 5، فهو لا يخلو عن 3 حالات، إما أن يأتي بما أمر الله به على الوجه الشرعي أو يزيد أو ينقص. أي اسمع الآن الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأ ذلك بمجرد الأمر، خلاص هذا مجزئ بمجرد الأمر. هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. من أين؟ من امتثاله للأمر، من امتثاله للأمر، ولا يحتاج إلى دليل أنه قد أجزأه. كونه امتثل الأمر يعني أنه أجزأه، يعني أنه لا قضاء عليه. وضحت المسألة؟ الآن هي 3 مربعات. امتثل الأمر، كونه امتثل الأمر على الوجه الشرعي يعني أنه أجزأه، كونه أنه أجزأه أي لا قضاء عليه. كل هذا مرتبط، يا مرتبط عند المعتزلة لا، في انفكاك. كونه امتثل الأمر أجزأه، كونه أجزأه لا يسقط عليه القضاء إلا من دليل آخر. وضحت الفلسفة كيف؟ ها هو هذا الأصول. شوف يعني أنك تركز من أين علتهم وأين الرد عليهم، لكن هو هذا سواء شغل شغل. ها عمل ها فلسفة إسلامية عمل ها. قال رحمه الله تعالى: فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأ ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة، ويقصد بعض المعتزلة هو عبد الجبار المعتزلي رحمه الله، نعم، قال: فإن فعل، هل يجوز الترحم على المعتزلة على رؤوس كعبد الجبار المعتزلي مثلا، أو على أبو علي الجبائي، أو على ابنه هاشم أبو هاشم علي الجبائي، هل يجوز الترحم عليهم؟ أو على أبو الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه، هل يجوز أن نقول رحمه الله؟ هذا مبني على أنه هل هو مسلم أو كافر، وعندنا المعتزلة أنهم طائفة من جماعة المسلمين، هؤلاء ليسوا غلاة، هؤلاء ما نفوا العلم، هؤلاء بس عندهم قضايا في مسألة، هم مبتدعة مبتدعة نعم، لكنهم لم يخرجوهم من دائرة الإسلام، ولذلك عدوهم فرقة من فرق المسلمين. وهل يجوز الترحم على المسلم؟ نعم، ولكن ها بعدين قد يأتي بعضهم هم هؤلاء نعم يقول لك ولا يجوز الترحم على أهل البدع، كلام غير صحيح، ليس هذا على إطلاقه. نحن نقول رحم الله ابن حجر ورحم الله الإمام النووي ورحم الله البيهقي، مع أنهم أشاعرة وبعضهم يعد الأشاعرة من أهل البدع، مع أنك تقول قال ابن حجر رحمه الله. وعلى هذا القول بأنه لا يجوز الترحم على المخالف، إذن لن تترحم إلا على طلابك، فتقول رحم الله أبو عبد الرحمن العداوة، لا هذا كلام غير صحيح، عدم الترحم هذا. أما الكافر الذي قد ثبت كفره نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. يقول لك لا بد من دليل آخر يدل على أنه أجزاؤه فسقط عنه القضاء، وهذا خطأ. يقول الشيرازي هذا خطأ، لأنه أي المكلف قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر على الوجه الشرعي، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر على ما كان فوجب أن يعود أي هذا المكلف فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. ما كان عليه قبل الأمر هو إيش؟ كلمتين المكلف قبل الأمر ماذا كان؟ أحسنت، ممتاز، براءة الذمة قبل المكلف، قبل أتيان الأمر عليه، هل كان مكلفا؟ لا، كان بريء الذمة. فكونه فعل الأمر على مقتضى الشرع عاد على ما كان عليه قبل الأمر، أي براءة ذمته. فكونه برئة ذمته ليس عليه قضاء. ممتاز أستاذ خيري، هذا خطير. شوف، طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. واضح الآن المسألة الأولى، مسألة الإجزاء. طيب، وتأتي مسألة الإجزاء مسألة الإجزاء والجزاء، هذا فرق حتى لا ننتقل للمسألة الثانية، يعني فرق قلنا بين الإجزاء والجزاء حتى ترتبط المسألة. أما مسألة الجزاء فالأصوليين رحمهم الله تعالى يقولون لا ارتباط بين الجزاء والإجزاء، فقد يكون العمل مجزئ ولا جزاء فيه. قد يكون العمل مجزئ، صلى صلاة صحيحة، لكن هذه الصلاة لا ثواب فيها ولا جزاء، كأن صلى في أرض مغصوبة أو صلى بثوب مغصوب أو صلى من دون خشوع ولا تدبر. كونه صلاته صحيحة أي أجزأت، لكن هل يلزم من الإجزاء الجزاء؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام عن الصائم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني أنه ليس له ثواب. وكم من قائم لليل ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. كونه صام أي أجزأه، ليس عليه قضاء، لكن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أي لا ثواب له. ففرق بين الجزاء والإجزاء، فقد يكون العمل مجزئ ولكن لا جزاء فيه ولا ثواب. وضحت؟ ولكن العكس إذا كان له ثواب، أي أنه من باب أولى، فقد أجزأه، فلا يمكن أن يكون له ثواب وجزاء إلا لأنه قد أجزأه ذلك العمل. وهذه مسألة الفرق بين الجزاء والإجزاء. نعم، وهم بعضهم يعبر بقاعدة أخرى: مطلق الأمر لا يتناول المكروه، مطلق الأمر لا يتناول المكروه، هذه أيضا قاعدة أخرى. خلاص، هذه ستأتي بعدين، خلي لحال. قال: فصل. ما سيطول. فصل. فأما إذا زاد على المأمور به، إذن هذه المسألة ليست أو الفرع الثاني، حتى تكلمنا عن الفرع الأول، إذا أتى بالمأمور به على الوجه الشرعي، لكن إذا أتى بالمأمور ولكن زيادة على ما أمره الشرع، هذه الصورة الثانية والتفريع الثاني. قال: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمر بالركوع، أو بأن يأمره، يعني أمره الشارع، بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإسم، سقط الفرض عليه أو سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإسم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. وهكذا جميع الأركان، أمرت بقراءة الفاتحة فقرأت الفاتحة وزدت على الفاتحة بسورة أخرى، هذه سنة. أمرت بالركوع وأدنى الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم واحدة، هذا هو أدنى الركوع وهو الطمأنينة، سبحان ربي العظيم. زاد على ذلك قال سبحان ربي العظيم 10 مرات، الواجب أين؟ الأولى. وما زاد تطوع، استحب. فقال رحمه الله: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم، أي سقط بالأقل. والزيادة على ذلك تطوع، أمر بأن يطوف سبعا فطاف عشرة، فطاف عشر مرات أو طاف عشرة أشواط، الواجب سبع والثلاث زيادة، وهذه الزيادة هل الواجب سقط أين؟ سقط في السبعة، والثلاثة تعتبر تطوع. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. القول الثاني اسمع، قال والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. وقال بعض الناس، يقصد بعض الناس أبو الحسن الكرخي رحمه الله، وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، يقول أن العشرة الأشواط كلها داخلة في الأمر، هذا غير صحيح، إنما الذي يدخل في الأمر هو السبعة أو ما حدده الشرع وما كان على الوجه الذي أمر به الشرع فقط، ما زاد فهو نافلة. قال وهذا باطل، هذا كلام الشيرازي أن هذا باطل، لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق. الثلاثة هل يجوز له تركها؟ فكيف يدخلها في الأمر إذا كان يجوز تركها والأمر لا يجوز تركه؟ وضعت المسألة، تفكير عمل عمل. قال يجوز له تركه على الإطلاق، وذلك شوف من درس أصول الفقه وتمكن فيه قويت حجته حتى في المناظرة، مناظرات وفي الجدل ومناقشات. ولذلك كان يذكرون عن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، كان الحنابلة رحمهم الله جميعا إذا جاء إليهم أشعري يريد المناقشة، والأشاعرة أوتوا جدل لأنهم أقوياء فين؟ في الأصول. فكان ينبري له محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قالوا فكنا نبهت من شدة مناقشته لهم، رد ورد ورد ورد وأخذ وأعطي وهكذا إلى أن يصلوا إلى أن يفحمهم رحمه الله وأن يغلبهم بالمناقشة. كيف يغلبهم بالمناقشة؟ بمثل هذه الحجاج، لأن غالب الحنابلة أنهم كانوا لا يهتمون بمثل هذه العلوم، أي أنهم يأخذون أصول الفقه على أمر ظاهر، يعني لا يتعمقون التعمق الذي هو عند الشافعية وعند الأحناف وعند المالكية. فحتى ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ألف روضة الناظر إنما اختصره من أين؟ من المستصفى للغزالي، يعني بنى على غيره، ليس كمدرسة الشافعية مثلا أو الأحناف أو المالكية. أبو بكر الباقلاني المالكي هذا إمام من أئمة الدنيا، وهو تلميذ لمن؟ تلميذ لأبي الحسن الأشعري، فهو تلميذ لإمام الأشاعرة، فكان يعني كما يقولون عن أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى أنه إماما في المناظرة، يعني أوتي جدل كان يناظر وهكذا. فالشاهد أن الإنسان إذا قويت حجته في الأصول وفي القواعد تقوى حجته في المناظرة وفي الجدل، ويكون عنده قوة في الاستدلال. وهكذا كان الشيرازي رحمه الله تعالى والأئمة. قال رحمه الله تعالى فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل، وهنا هذا في الرد، قال هذا باطل. لماذا باطل الزيادة كونها من المأمور به؟ قال لأن ما زاد على الاسم يجوز تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا بل هو نافلة، أي أنه تطوع. فصل. قال فأما إذا نقص عن المأمور، هذه الحالة الثالثة، إذا فعل المأمور ولكن على وجه النقصان لا على الوجه المأمور به بكماله ولا على صورة الزيادة، إنما هي الصورة الثالثة وهي صورة النقصان. قال فأما إذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه ولم يدخل في الأمر، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أنقص، فإذا أنقص في شرطها وفي أركانها فليس بمجزئ، فليس بمجزئ. قال: لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، ولأن قلنا الإجزاء هو امتثال الأمر من المكلف على الوجه الذي أمر به الشرع، فلما أنقص وكان النقصان من الشروط وكان النقصان في الأركان، فهنا لم يأتي بالأمر على ما أمره به الشرع، فكان هذا الفعل يوصف بماذا؟ أحسنت، يوصف بالبطلان، كونه لا يجزئ يعني باطل. قال: وإن نقص منه ما ليس بشرط، الحالة الثانية إذا أنقص لكن ليس بشرط، كالتسمية في الطهارة بسم الله، التسمية في الطهارة مستحبة ولا شرط؟ مستحب. فلو أنه ترك التسمية في الطهارة قال أجزأه على المأمور أو عن المأمور فمجزئ، لأن الترك هنا لمستحب، وتركه للمستحب لا يضره في الإجزاء، ينقص الكمال نعم لكن لا ينقص الأصل. فقال رحمه الله: وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه عن المأمور. بعدين تأتي مسألة: وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ بمعنى هل المستحبات في الأوامر، المستحبات في الأوامر التسمية في الوضوء، الاستفتاح في الصلاة، دي كلها مستحبات، ها؟ وهات المستحبات في الأوامر، هات مثل صور المستحبات في الأوامر، مثل ماذا؟ أحسنت، التثليث في الوضوء، ها؟ الاستنشاق والمضمضة، المستحبات في الأوامر. هل المستحبات في الأوامر تدخل في الأمر، يعني تدخل في نص الأمر أو لا تدخل في نص الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل فاغسلوا امسحوا بأوامر، هل يدخل فيها البسملة كون المستحب يدخل في المأمور أو يدخل في الأمر؟ هذه المسألة الآن وضحت الصورة الآن، وضحت صورة المسألة. فقال رحمه الله: وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ قال: من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر، الشافعية والجمهور يقولون لا يدخل في الأمر، نعم المستحب لا يدخل في الأمر، ليش؟ لأن تركه لا يعود على الأمر بالبطلان، تركه لا يعود، لو ترك البسملة ما يضر. فقال: لا يدخل في الأمر. وقال أصحاب أبي حنيفة: يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح لأن تركه لا يضر. ثم قال: لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. أدخلك في مسألة ثالثة، أدخلك في مسألة ثالثة، وهي المكروه مقابل المحرم. قال: لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم، وهنا مسألة وهي مطلق الأمر لا يتناول المكروه. المهم أولا هذه خلصنا منها، قال المسألة الثالثة: هل المستحبات في الأوامر تدخل في الأمر؟ لا، لا تدخل في الأمر، إنما هي من دليل آخر ولا تدخل في نفس الأمر. طيب، ثم تأتي مسألة وهي أو قاعدة أخرى، وهي قوله هنا: لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم مطلق الأمر. قالوا أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه. مطلق الأمر هل يتناول المكروه؟ الجواب لا. مثاله بالمثال يتضح القاعدة. مطلق الأمر لا يتناول المكروه، مطلق الأمر لا يتناول المستحب، وهكذا. مطلق الأمر الظاهر لا يتناول المكروه، كما أن مطلق الأمر لا يتناول المستحب. لماذا؟ لأن هنا جهتين منفكتين، في أمر وفي استحباب، والأحكام كم؟ خمسة. مكروه محرم، فالمكروه لا يتناوله المحرم، والأمر لا يتناول المكروه. الأمر لا يتناول المكروه، لأن الأمر شيء والمكروه شيء آخر. وتأتي هنا مسألة، وهي الأمر إذا انفصل عنه النهي، الأمر إذا انفصل عنه النهي، وكانت النهي له جهة والأمر له جهة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأرض المغصوبة، نهى النبي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. الأمر بالصلاة أمر واجب، والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة نهي حرام. فلو صلى في أرض مغصوبة فما حكم صلاته؟ على مذهب الجمهور، شوف دع قول الحنابلة، على مذهب الجمهور صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن مطلق الأمر لا يتناول المكروه، كونه مكروه محرم عليه أن يصلي في الأرض المغصوبة لا يعني إذا ارتكب المكروه والمحرم دل على بطلان. فهنا يقولون أنه الأمر إذا كان مطلقا لا يتناول المكروه، بمعنى أن الأمر إذا انفصل عن النهي، النهي هنا له جهة، الأرض المغصوبة جهة منفكة، والصلاة جهة منفكة، فلا يمكن جمع الجهتين ونعيد هذا على هذا بالبطلان، لا يمكن. ولذلك المكان المغصوب أو الثوب المغصوب هذا نهي منفصل، والصلاة الأمر بها جهة منفكة، كل من الجهتين منفصلة عن الأخرى. ولذلك لا غرابة عند الأصوليين، يقولون لا غرابة في حصول الصحة دون الأجر، مثل ما قلنا الإجزاء والجزاء. هنا صلاته صحيحة ولا ثواب له، فقد تكون صحيح من دون ثواب أو جزاء. ما الذي أبطل الجزاء؟ ارتكابه للمحرم، ولكن ارتكابه للمكروه والمحرم لم يعد على الأمر بالبطلان، لأن كلاهما منفك. فمطلق الأمر لا يتناول المكروه، واضح؟ ولذلك هذا مذهب الجمهور. قال صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى: وذا إلى الجمهور ذو انتساب، وقيل بالأجر مع العقاب. هذا قول أنه يؤجر ولكنه مع العقاب، لا، صحيح أنه ليس له لا ثواب، وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل، وإن يكن إذا ارتكب، وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، الأمر منفصل والنهي منفصل. الأمر بالصلاة أقم الصلاة، لا تصلي في الأرض المغصوبة، فالأمر منفصل عن النهي، وإن يكن الأمر عن النهي انفصل، الأمر والنهي منفصلان، فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل. فعل صحيح ولكن الأجر ليس له أجر، لأن مطلق الأمر لا يتناول المكروه. بعدين مثل رحمه الله تعالى صاحب مراقي السعود قال مثل الصلاة بالحرير والذهب. مثل الصلاة بالحرير، إذا صلى بالثوب الحرير صلاته صحيحة وفعله حرام لا ثواب له، ولكن فعله صحيح. قال مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء قلب، والوضوء قلب أو في مكان الغصب، يعني إذا صلى في مكان مغصوب، هذا والوضوء قلب، إذا قلب الوضوء نكسه، بدأ من رجليه وانتهى بالمضمضة والاستنشاق، هذا نكس الوضوء، وضوءه صحيح ولا باطل؟ ها؟ هذا عند المالكية صحيح، عندنا الترتيب ركن، عند المالكية صحيح، لأن الترتيب أنه النهي منفصل. قالوا مثل الوضوء والوضوء انقلب. ومعطن، إذا صلى في معاطن الإبل، نبي نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، يعني في مبارك الإبل وحيث ما تربط الإبل، لكن لو صلى صلاته صحيحة، طبعا إذا لم يكن نجس، إذا ما كان نجس يقينا. ومنهج ومقبرة، إذا صلى على طريق قارعة الطريق منهي عنه لكن صلاته صحيحة، إذا صلى في مقبرة لم يعني ما فيها نبش ولا فيها نجاسة لكن شك في نجاستها صلاته صحيحة ولكنه آثم. كنيسة وذي حميم مجزرة، إذا صلى في المجزرة، أم عن المجزرة الذي تذبح، قالوا أنا هنا أذبح في الأضاحي، شف بعدين صلى واحد هنا، إذا كان في دماء هذا قضى صلاته باطل، لكن ما في دماء هذا مكروه، ولكن الأمر لا يتناول هنا، يعني مطلق الأمر لا يتناول المكروه، فالصلاة صحيحة ولكنه ارتكب مكروها، لأن الصلاة في المجزرة مكروه، والصلاة في الحمام، ومقصود الحمام عند الفقهاء لما يقولون حمام حمام يقصدون به الحمام العام الذي يدخله كل الناس فيغتسلون للماء حار، ليس الحمام مقصود به ذا، هذا في لغة الفقهاء حش، إذا أطلق الحمام مقصود به الحمام العام الذي يدخله الناس جميعا، ماذا يسمى؟ هنا موجود في إندونيسيا الذي هنا هذا الذي هنا اسمه هذا الذي هنا ساعة ماء حار يخرج، هذا الذي هنا اسمه الذي يدخلون الناس يغتسلون، جبل تطلع جبل لا فوق، ما اسمه هذا حمام، الناس كلهم يغتسلون بالماء الحار صح، ماء بخار، الصلاة في هذا مكروه، الصلاة في هذا لأنه سينظر إلى العورات، كيف تصلي وأنت مكروه مكروه، لكن لو صلى صلاته صحيحة، صلاة في الكنيسة صلاة، هذا الشاهد من ذلك أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه، هذا واضح المسألة هذه. فهنا قال وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر، هو منهي عنه لكن لا يدخل في لفظ الأمر، الأمر شيء والنهي شيء آخر. إذا أذان دقيقة خلاص حق الماشي إلى هنا، دقيقة خلاص أنت تمشي إلى هناك، أنت هذه الدقيقة يا الصلاة وحامل السيجارة نعم مكروه ما الصلاة يحمل الصلاة يصلي لكن هلا هذا باطل حتى عند الشافعية اللي يقولوا مكروه وباطل شيء إذا يدخل في الأطعمة والأشربة نعم أذن ليس لا رد الشافعية قالوا وهل السجارة تبطل الصيام أو لا تبطله، ورد ميكروفون ما في قالوا هذا باطل هذا عند الشافعية عموما، وهناك خلاف ضعيف خلاف ضعيف، لأن ما أبطل الصيام أبطل الصلاة قاعدة. الله لا إله إلا الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. قال: اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر. أولا هذا الباب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه، بمعنى الذي يدخل في الأمر والنهي، ليس المقصود في الأمر فقط. من الذي يدخل في خطاب التكليف عموما، كان أمرا أو نهيا؟ من الذي يدخل في خطاب التكليف؟ الذي يدخل في خطاب التكليف كما نص عليه الأصوليين رحمه الله تعالى هم المؤمنون البالغون العاقلون. مؤمن بالغ عاقل يدخل في خطاب التكليف، وسيأتي أن الكافر لا يدخل، والصبي لا يدخل، والمجنون لا يدخل. فالذي يدخل في خطاب التكليف هم المؤمن البالغ العاقل، كان هذا خطاب التكليف أمرا أو نهيا. قال: واعلم أن الساهي، الآن هو بدأ بمن لا يدخل، فإذا عرفت من لا يدخل عرفت من يدخل، فبضدها تتبين أشياء. وبعض أحيان يأتي الأصولين بالتفصيل، يأتي لك بالتفصيل قبل الإجمال ليبين، مع أن الإمام الجويني رحمه الله في البرهان وفي غيره وفي الورقات بدأ بالإجمال، قال: فهم المؤمنون البالغون، قال: هم المؤمنون البالغون العاقلون باتفاق. وهنا بدأ بأن الذي لا يدخل، فإذا عرفت من لا يدخل عرفت من يدخل. قال: واعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. شوف، قال الساهي بعدين ذكر الناس، الساهي والناس. وهنا الشيرازي رحمه الله تعالى يتبنى قول بأن السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، أن السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، وهذا قول أكثر العلماء. وهناك من فرق فقال السهو والنسيان بينهما فرق، وهو أبو الوليد سليمان الباجي رحمه الله، سليمان بن خلف الباجي، له كتاب اسمه الحدود في أصول الفقه، يذكر الحدود. ما معنى الحدود؟ ليس الحدود دلا، الحدود والتعاريف. فلما جاء إلى السهو قال رحمه الله: السهو هو أن لا يتقدمه ذكر، هو الذي لا يتقدمه ذكر، يعني يفعل الشيء ولم يكن قد ذكره من قبل. قال: أما النسيان هو أن يتقدمه ذكر ثم يعدم ذلك الذكر. النسيان هو أن يكون ذاكر للشيء بعدين يغيب عنه ذلك الذكر، ثم يفعله، أي يفعل هذا الخطأ أو يترك هذا المأمور، ثم يتذكر أنه كان متذكرا فيقول نسيت، ولا يقول سهوت. أما السهو فهو ابتداء الذي لا يتقدمه ذكر. هذا التفريق عند أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى في كتابه الحدود في أصول الفقه. ولكن أكثر الأصولين أن لا فرق بين الناس والساهي والغافل، كلاهما أو كلهم بمعنى واحد. وفي الأندونيسية الساهي والناس والغافل بمعنى واحد. ماذا يسمى؟ لبا، كلهم لبا، كلهم لبا. قال: واعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي. الساهي والناس ما يدخلون في الأمر ولا النهي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، الناس حتى يذكر، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم. لا رفع القلم عنه الناس والساهي كذلك، والغافل لا يدخل في الخطاب. قال: لأن من شرط الخطاب العلم به، من شرط الخطاب أن يعلم بالخطاب أثناء فعله. وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة، قال رحمه الله تعالى: فمن استقرأ الشريعة، فمن استقرأ ما جاء بالكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. التكليف شرطه القدرة على العلم والعمل. ثم قال ابن تيمية: فمن كان عاجزا عن أحدهما، إما العلم وإما العمل، سقط عنه ما يعجزه، سقط عنه هذا الذي كان مأمور به. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابن تيمية لما يقول فمن استقرأ الكتاب والسنة، ابن تيمية مستقرأ، ابن تيمية إمام من أئمة الدنيا، مستقرأ مستقرأ فعلا مستقرأ. ابن تيمية هذا يقول طالعت لابن الجوزي أكثر من 2000 مؤلف. هذا ابن تيمية تحسبه لعبه؟ ما كان ابن تيمية شيخ الإسلام إلا لأنه حياته كلها بالعلم، حرم الكتب وحرم الدفاتر وحرم الأقلام فكتب بالفحم على جدران السير. ما معنى فحم؟ كتب على فخرجت، بعدين خرجت رسائل اسمها رسائل ابن تيمية في السير، وكان يراسل من علمه ويتطلع في الآيات ويتدبر ويفسر، وقال: ليتني أفنيت عمري في القرآن. من تدبر يتدبر القرآن، لا كتاب ولا شيء ولا ورقة ولا حاجة، يقرأ ويتدبر ويتكلم ويكتب. قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، علمه هنا، حيثما ارتحلت هو معي. فلما جاء السجان ضرب عليه الباب، قفل عليه الباب. قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة وإخراج من بلدي سياحة. ابن تيمية أبو العباس، فما هؤلاء كان حياتهم في العلم وفي التعليم، يجلس هكذا ابن تيمية من بعد صلاة الفجر إلى الضحى يذكر الله، لا يقربه أحد. يقول ابن القيم: فكان يقول: هذه غدوتي، وإن لم أتغدى لسقطت قواي. هذا مش يوم، كل يوم، وقرآن وتدريس، وخرج لنا مجموع الفتاوى 20 مجلد، غير رسائله ومناظراته وجهاده، ومجاهد في سبيل الله، مسك السلاح ضد التتر. فجمعوا بين أعمال عظام، ونحن اليوم نقرأ قليل الكتاب، أحنا تعبان، أنا قريت تمدد. أسأل الله العافية والسلام. خلاص نقف هنا، نكمل باب من يدخل ومن لا يدخل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.